أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمهيد، ما هو التعارض المصطلح؟ قبل الدخول في بحث التعارض، هناك بحث آخر أهم من هذا البحث، وهو كيف نشأ التعارض بين الأدلة الشرعية وفي الأدلة الشرعية. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمهيد، ما هو التعارض المصطلح؟ قبل الدخول في بحث التعارض، هناك بحث آخر أهم من هذا البحث، وهو كيف نشأ التعارض بين الأدلة الشرعية وفي الأدلة الشرعية. هذه المسألة فيها جنبة عقائدية وفيها جنبة أصولية وفقهية. الجنبة العقائدية لهذه المسألة، لمسألة التعارض، أنا أشير إليها. الجنبة العقائدية لمسألة التعارض والتنافي بين الأدلة الشرعية، هذه الجنبة قد يستفاد منها لنفي عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيقال مثلا أن الأئمة لو كانوا معصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام لما وقع الاختلاف والتنافي بينهم، وحيث أنه قد وقع فليسوا بمعصومين، وإنما هم مجتهدون كباقي المجتهدين الآخرين، يجتهدون فيصيبون مرة ويخطئون أخرى. وعلى هذا الأساس لابد أن ندخل لفهم أو أن نبحث مناشئ وقوع التعارض في الأدلة، ونبين تلك المناشئ بنحو لا يؤثر على ما أثبتناه في علم الكلام من عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضحة هذه النقطة؟ إذن مسألة التعارض لو نظرنا إليها من الحيثية الأصولية والفقهية، وهذا بحثها الذي إن شاء الله سندخل إليه ونبحثه، ولكن هذا التعارض والتنافي، التفتوا جيدا، له لازم، هذا اللازم لا يمكن أن نقبله في علم الكلام لو أردنا أن نبقيه على ظاهره، وهو أن لازم التنافي بين كلماتهم والأدلة الواردة عنهم أنهم ليسوا بمعصومين. وهذا اللازم يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به؟ ها؟ لا يمكن الالتزام به وعليه. إذن لابد أن يفسر هذا التعارض بنحو لا يتنافى مع العصمة. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ وإلا واحدة من أدلة المنكرين لعصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، واحدة من أدلتهم هي ماذا؟ وقوع الاختلاف بينهم. ولو كانوا معصومين لما وقع الاختلاف بينهم، والتالي باطل حيث وقع الاختلاف بينهم، فالمقدم مثله، وهو أنهم ليسوا بمعصومين. ومن هنا ارتأيت أن الأفضل، وإن كان هذا البحث معقود في بحث الخارج وتقرات بحث الخارج، ولكن لا يوجد هناك مانع أن نشير إلى بعض تلك النكات، أين؟ في مقدمة بحث التعارض، وهو أنه كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية، فنبين هنا مناشئ حصول التعارض بنحو لا يؤثر على ما أسسناه وبنينا عليه في علم الكلام من أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ثبتت أسمتهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من تقريرات بحثه، تقريرات السيد الهاشمي، صفحة 28، يقول كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية، يذكر وجوها متعددة لكيفية نشوء التعارض. طبعا هذه الوجوه التي يذكرها ليست على نحو الحظ حتى يقول قائل بأنه لا توجد وجوه أخرى، لا لا توجد وجوه أخرى، ولكنه هذه أهم الوجوه التي يمكن أن تذكر. الوجه الأول وهو الجانب الذاتي للتعارض. إذا تتذكرون هناك بحث كان عندنا في مبحث الظهور في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، قلنا يوجد عندنا ظهور ذاتي ويوجد عندنا ظهور موضوعي، ما الفرق بينهما؟ افترضوا هذا سؤال بالامتحان، ولا ما الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي؟ بلي بلي جاوب، من يجيب خليه يجاوب، يعني شنو مبررات موضوعي؟ هذا التعريف دوري، انتم تدرون الظهور الموضوعي ناشئ من مبررات موضوعية دوري، هذا موضوعي شنو مقصوده؟ جيد، ظهور الذاتي شنو؟ هسه قريب ولكنه مو تمام، بعد من يكمل المطلب؟ تفضلوا. ظهور الموضوع يختلف؟ خو يعني يختلف من انسان الى انسان الاخر. خو صحيح ولكنه بالعكس. بعد ماكو. الظهور الذاتي قلنا هو الظهور الذي يتأثر بالفهم الخاص للإنسان، الإطار الذهني الذي يوجد عند الإنسان هو الذي يحدد له معنى النص. يعني أنت عندما تذكر تأتي كلمة شبهة ويسمعها الأصولي، وين يروح ذهنه؟ شبهة بالمعنى الأصولي. أما تعال إلى فيلسوف وقول له الشبهة، وين يروح ذهنه؟ إلى شبهة فلسفية. هسه أنت تعال إلى شخص ثالث له إطار ذهني ثالث، قل له شبهة. إذن الظهور الذاتي هو الظهور الذاتي الذي هو الظهور الذي يتأثر بالإطار الذهني للشخص، فكلما اختلف الإطار الذهني الظهور الذاتي أيضا يختلف. ولكن الظهور الموضوعي ما هو؟ الظهور الموضوعي هو ذلك الظهور الذي هو قائم على أساس قواعد ومباني اللغة والعقلاء فيما بينهم. في النتيجة هذه الكلمة لها ماذا؟ هذه المعنى في اللغة، هذا معناها، أو الإطار العام الذي يحكمها، الإطار العرفي العام والعقلائي العام الذي يحكمها هو ذاك. واضح صار هذا؟ إذن كان إذا تذكرون وهناك صار عندنا بحث بأنه خب هذا الذي يأتي إلى ذهننا ظهور ذاتي لو ظهور موضوعي، ها ظهور ذاتي، ومن هنا طرحنا هذه المسألة وهو أنه كيف، ما هو الدليل على التطابق بين الظهور الذاتي وبين الظهور الموضوعي، هذا تذكرون. خب إذا صار الظهور الذاتي غير الظهور الموضوعي، وأنه قد يتطابق وقد لا يتطابق. الجواب أو المنشأ الأول لوقوع التعارض أن هذا تعارض بحسب الظهورات الذاتية لكلماتهم، لا بحسب الظهورات الموضوعية لكلماتهم. واضح المطلب؟ يعني لو نظرنا إلى مقام الثبوت لكلماتهم، يوجد بينها تنافي أو لا يوجد بينها تنافي؟ لا يوجد بينها تنافي. أما إذا نظرنا إلى مقام الإثبات لكلماتهم، يعني ما نفهمه من كلماتهم، فهمي يكون شيء وفهمك يكون شيئا آخر، ومن هنا يقع التعارض. ولكن كل منا يعتقد أن هذا الفهم فهم ذاتي لو فهم موضوعي، فينسب التعارض إليهم، مع أن منشأ التعارض هو نفس الإنسان الذي ظهر له ذلك المعنى، مو التعارض منشأه الواقع الموضوعي. هذه النظرية اللي الآن في الأيام الأخيرة بعد تسمعوها، بأنه هذا في ذهني ليس هو شريعة، وإنما هو فهم عن الشريعة، وهذا هو المراد من الظهور الذاتي. ولهذا أنا ذكرت في أبحاث سابقة قلت بأنه هذه النظرية موجودة في كلمات الأصوليين، ولكنهم أجابوا عليها بطريق أو آخر. في النتيجة ليس فرد شيء مبتكر غير موجود في كلمات الأصوليين، لا علماء الأصول هم أيضا أشاروا إلى هذه النقطة. إذن العامل الأول لوقوع التعارض مرتبط بالجانب الذاتي للتعارض. إذن اتضح ما هو المراد من الجانب الذاتي للتعارض، يعني ما يفهمه من؟ ما يفهمه المستنبط، ما يفهمه المجتهد قد يتنافى مع ما يفهمه مجتهد آخر. ولكن حيث أن كل منا يرى أن ما فهمه هو الواقع الموضوعي، فينسب التعارض إلى ماذا؟ إلى الواقع الموضوعي. سؤال: الحجية للواقع الموضوعي لو للواقع الذاتي؟ ها؟ ولكن أنا عندي الواقع الموضوعي، أنا كل ما عندي، إذا تذكرون قل لك دائما الواقع هو مو موجود عندي، عندي ماذا؟ صورة حاكية عن الواقع. فالحجية وإن كانت للواقع، ولكنه أنا دائما أجعلها وين؟ للصورة الموجودة، الصورة الموجودة عندي عن الواقع، لا للواقع. إذن هذا التعارض الموجود يتنافى مع عصمتهم أو لا يتنافى مع عصمتهم؟ ها؟ لا يتنافى، لأنه بحسب الواقع الموضوعي لكلماتهم لا يوجد أي تناف، أي تهافت، أي تعارض، ولكن بحسب الواقع الذاتي لي وبحسب ما أفهمه من النصوص وقع التنافي، والحج عليه هو بحسب ما أفهمه لا بحسب الواقع الموضوعي. وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام التفتوا لهذه النكتة فأعطوا قواعد لنا أنه إذا وقع تعارضات فيما بينكم كيف تحلون هذه التعارضات. أولا، ثانيا، أنه جملة من هذه التعارضات ليست بتعارض وإنما هي نسخ. إذا تتذكرون نحن ذكرنا معنى النسخ في الحلقة الثانية، قلنا عندنا نسخ حقيقي ونسخ غير حقيقي. النسخ الحقيقي بينا، الآن ما نريد ندخل فيه. النسخ غير الحقيقي قلنا وهو انتهاء أمد الحكم، وهو أن الحكم كان له أمد معين ولا في مقام الثبوت، ولكن في مقام الإثبات لم يبين محدوديته بزمان. لماذا؟ حتى يعطى هيبة للحكم وعظمة للحكم، لأن المكلف إذا علم أن هذا الحكم في النتيجة سينتهي أمده يقول لا قيمة لا أهمية له. فماذا يجعل في مقام الإثبات؟ الحكم مطلق من حيث الزمان، في عمود الزمان. فعندما يأتي الإمام اللاحق أو عندما يأتي المشرع بعد 50 سنة، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، هو يريد ماذا؟ أن ينسخ الحكم السابق. هذا مو يبين يريد أن ينسخ الحكم السابق، وإنما يريد أن يبين ماذا؟ أن أمد الحكم السابق قد انتهى، ان عمره الزماني قد انتهى. ويوجد تنافي يتنافى مع العصمة هذا ولا يتنافى؟ ها؟ لا يتنافى مع العصمة. ولكن هذا المطلب لكي يتم مبني على فد اصل لابد نحققه في علم الكلام، وهو ان الائمة مشرعون او غير مشرعين. اذا قلنا ان التشريع انتهى بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اذا هذا النسخ فقط يعقل في زمن من؟ في زمن النبي. اما اذا قلنا ان عصر التشريع لم ينتهي بزمن النبي وانما يمتد بامتداد عصر الأئمة عليهم افضل الصلاة والسلام، اذا هذا المعنى من النسخ معقول او غير معقول؟ معقول ايضا. فان بنينا على النظرية الاولى وهي ان التشريع ينتهي بانتهاء عصر النبوة، بعد هذا العامل لا يفيدنا في رفع التنافي بالنسبة الى الأئمة. اما اذا لم نبني على ذلك، التفتوا جيدا، لم نبني على ذلك وقلنا بأن عصر التشريع يمتد بامتداد عصر الأئمة، فهو عامل جيد لرفع التنافي والتعارض بين الكلمات والروايات الصادرة عنهم. والسيد الشهيد بحسب ما يبين هنا السيد الهاشمي يقول من القائلين بالنظرية الأولى لا بالنظرية الثانية. يقول وهكذا يتضح في صفحة 30 أن تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ يكون أيضا أحد العوامل المستوجبة للتعارض بين الأحاديث والنصوص، ولكن التعارض على أساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تعم النصوص الصادرة عن الأئمة لما ثبت في محله. هذا وين محله؟ ها؟ علم الكلام. هسه شوفون انتو تدخلون الاصول وهي المسألة مملقحية، منو من الاصولين مملقح هاي المسألة؟ ما حد مملقح. هاي الاخوة في علم الكلام وعدناهم انه نذكر لهم جملة من المصاديق والقواعد الاصولية المترتبة على قواعد ماذا؟ ومباني كلامية. هاي واحدة منها. لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصر النبي، وحقك هذه لما ثبت في محله اذا طلعوه من الاصول تجدوه عشرات الموارد. هسه ما حدا يدري هاي محله وين، فقط لما ثبت في محله. هذا الضمير وين يرجع؟ ما حد لا يعلم. هذا الضمير محله وين؟ محله كلام، محله فلسفة، محله عقائد، محله تفسير. هذا محله وين؟ شوفون انتم مو مورد موردين. احنا نقول لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصر النبي، وان الاحاديث الصادرة عن الائمة المعصومين ليست الا بيانا لما شرعه النبي صلى الله عليه وآله من الاحكام وبيان لتفاصيل الاحكام، والا ليسوا بمشرعين، ليس لهم حق التشريع، وانما حق التشريع انتهى بمن؟ انتهى بعصر الرسالة. اذا هذا العامل الثاني مفيد في رفع التعارض في عصر الأئمة إذا آمنا بأن عصرهم عصر التشريع، وغير مفيد إذا آمنا بأن عصر التشريع انتهى بعصر النبوة. العامل الثالث وهو أنكم تعلمون أن كثير من القرائن ضاعت علينا. هسه لماذا ضاعت علينا؟ له أسباب كثيرة في التاريخ. واحدة من أسباب ضياع القرائن ضياع الكتب علينا. كثير من كتبنا وأحاديثنا ماذا؟ ضاعت علينا. واحدة من أسباب ضياع القرائن أن علماءنا السابقين في صدر عصر الغيبة عندما جاءوا وأرادوا أن يتوا عندنا الموسوعات الحديثية، حيث كانوا يعلمون بوجود دس وتزوير شديد، فنقحوا ومحصوا الأحاديث. وفي هذا التنقيح والتمحيص هو من الروايات الصحيحة ماذا؟ صدق في سلة الروايات التي فيها تزوير، مع أنها في الواقع هي ماذا؟ صحيحة، ولكن بحسب ما بلل هاي الرواية صحيحة فلم ينقى إليه. وواحدة منها اللي هذا متعارف عندنا ومعاصر ومعارف معنا، وهو تقطيع الرواية. هذا العمل الذي قام به من؟ صاحب الوسائل رحمة الله تعالى عليه، وهو قطع الروايات، فالروايات ضاعت القرائن السياقية فيها. ومن هنا أنت عندما إلى هذا من الصادر من المعصوم، مع هذا الكلام الصادر من المعصوم ظاهره تجد ماذا؟ تنافي، ولكنه لأنه ضاعت القرينة. الآن جئ بالقرينة إليها، لا مولانا كاملا هذه الرواية منسجمة مع هذه الرواية. السيد الشهيد ينقل رواية في هذا الباب، يقول: كما في الحديث الوارد في المسألة الفقهية المعروفة ولاية الأب على التصرف في مال الصغير وفي مال الابن، وأن يتصرف كيفما يشاء. كيفما يشاء تدلون بأي رواية؟ أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إذا كان هذا إذا شاب معنى ويصير معنى أنت، لأنه يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فأنت وما تملك ملك لأبيك. هو تخلون دليل ماكو أنه هذه في الرواية الفقهية في الحديث في المسألة الفقهية، هي في صحيح موردها في المسألة الفقهية، ولكن المورد يخصص الوالد أو لا يخصص؟ هم قالوا يخصص. أسمعنا، وإذا كان المصداق بعيد عن الأذان لعدم الأنس صار بعيد عن الأذان، لأن أنسنا بالمسائل الفقهية ذيك المسألة صارت بعيدة، وإلا العارف بس أنت ومك لأبينا وين يروح؟ هاي الإطار الذهني يشوفون العارف يقول أنت ومالك لأبيك، بس يسمع أبيك يتبادر ذنع إلى الأب المعنوي، اكتفت أنت ومالك. خب حتى ما عندنا شغل، بحثنا في المدى الفقهي. خب هذه يستدلون بها على أن الأب له حق التصرف في مال الصغير مطلقا. ها السيد الشهيد يقول خب من جهة أخرى توجد روايات بأنه ماذا؟ لا يجوز له أن يتصرف إلا بمقدار حاجته. أكو تنافي أو لا يوجد تنافي؟ يوجد تنافي، لأنه موجبة كلية، هذه سالبة جزئية، يخذ تنافي بين المطلب. يقول لا يجوز لك إلا بهذا المقدار، لكن يجوز لك مطلقا، هذا يقول لا يجوز لك إلا بهذا المقدار. وموجبة كلية سالبة جزئية، يقع التهافت بينهم. سيد الشهيد يقول منشأه أن الموجب الكلية إنما استفيدت من الرواية لأنها لا توجد معها قرينتها، وإلا لو احتفت بقرينتها يتضح بأنه ما عندنا موجبة كلية أحد. ومن شاء هذا التهافت أن تلك الرواية قطعت عن قرينتها، سلخت عن قرينتها، فأنت استفدت منها ماذا؟ موجبة كلية، وإلا في الواقع هي ليست موجبة كلية. ما هي الرواية؟ الرواية في الوسائل عن النبي أنت ومالك لأبيك، خب الرواية مفصلا جاءت في الوسائل بهذا النحو. فجاء في رواية الحسين بن أبي العلاء أنه قال: قلت لأبي عبد الله ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. وهذا لا ينسجم مع أنت ومالك لأبي. فقلت له: قول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، لا كيف تعمل؟ يعني هذا الذي تفتيني مخالف لما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال للرجل أو لذلك الابن أنت ومالك لأبي. فقال: إنما الإمام بين القرينة، إنما جاء ذلك الولد بأبيه إلى النبي فقال: يا رسول الله، هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الآب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، عليه وعلى الولد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. ثم أنت ماذا تتوقع؟ التفت، ولم يكن عند الرجل الآب، ما عنده فرشي، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ أنت تقبل هذا؟ تبين هذا حكم شرعي لأنه صد حكم أخلاقي بهذه القرائن. الأب ما عنده، وهو منه، وهو أب هذا المدعي، وأنت تقبل؟ عقلك هذا، عقلائيتك، أدبك، أخلاقك يقبل أن رسول الله يحبس الأب لأجل الولد؟ هذه تقبل أنت؟ قل يا. فلهذا يقول: فقد حاول الإمام أن ينبه في هذه الرواية أن الحديث المنقول عن النبي قد جرد من سياقه وما كان يحتف به من القرائن التي يتغير على أساسها المدلول فإن قوله أنت ومالك لأبيك لو كان صادرا مجردا عن ذلك السياق أمكن أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، وهو ولاية الأب على أموال ابنه بل نفسه أيضا، ولكنه حينما ينظر إليه في ذلك السياق لا يعد أن يكون مجرد تعبير أدبي وأخلاقي، وإلا الحكم الشرعي وهو أن تتصرف بغير سرف إذا اضطررت إليه. رواية أوضح. ذاك السائل يأتي إلى الإمام سلام الله عليه، إلى الإمام الرضا في ذهنه، يقول إن الله خلق آدم على صورته. فالله جسم لو مو جسم بعد؟ ها؟ جسم، لأنه خلق آدم على صورته. قال الإمام الرضا ليس كما تذهب. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال مر شخص من عند رسول الله وكان كذا وكذا وكذا من حيث صفات الوجه، قد يحكم. فبدأ هذا الرجل الجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقبح وجه من؟ هذا الرجل اللي كان. النبي صلى الله عليه وسلم نهره، قال إن الله خلق آدم على صورته، وآدم بشر مثل هذا البشر. حس ذاك خشمة شوي أصغر، هذا خشمة شوي أكبر، ومطر ملاك. فإذا خلق إن الله خلق آدم على صورته، هذا ضمير صورته يعود على الله، لو على هذا الذي فات من هنا مر من هنا، ها؟ فاستحذفوها من القرينة مالته، تصير من الروايات سين، خلوها داخل قرينته. هواي الرواية بيان مطلب أخلاقي، وهو أنه إن لماذا يذموا وجه هذا الإنسان مع أنه آدم بشر كهذا البشر؟ كل ما في الأمر أن ذاك عيونه أكبر، عيون ماذا؟ أصغر. ذاك أنفه أكبر، هذا أنف أصغر. وليس كبر العين ملاك للجمال، وإلا إذا كان ملاك الجمال لابد أينما وجدت كلما كانت العين أكبر لابد أجمل مع كذا. إذن فتأمر بهذا. فإذا بين الروايتين أكو تهافت تنافي أو لا يوجد؟ لا يوجد. طبعا هاي القاعدة التي دأسها سيد الشيخ ضياء رائين، الله يعلم من مشكلات رواية العقائد، لأنه هذه في الفقه في النتيجة فد ظهور فد إجماع فد شهرة، في شكلها الرواية ما عندنا نتممها من هذا المكان، مولانا ما عندنا مشكلة، ما انحلت عندنا وصول عملية خاصة القضية. أما في العقائد أنت جنابك شو تسوي بعد؟ ها؟ في العقائد شو تسوي؟ هم تقدر تتممها إجماع وشهرة وسيرة بتعبير واحد من من من أساتذتنا كان يقول جمطة من الأصول العملية حتى نسوي فد رواية، هذه كنت جمط من الأصول العملية. أصالت عدم القرينة، أصالت عدم الناس، أصالت عدم التخصيص، أصالت عدم الظهور، أصالت عدم الناقل، أصالت فالسبعين زمانين أصل. أنت ما تدري الأصول أولها آخرة حتى تسوينا شنو فد رواية. الله يحفظ أستاذ الشيخ جوادي كان يقول عندما تجي إلى الروايات في الفروع فالسبعين ثمانين هي أصل عدم حتى تسوي لك فد رواية، ولا ما تقدر تعمل بها. ومن هنا تأتي أهمية العقل أين في العقائد، ولا إذا أنت تريد تصيرها أيضا في الأصول همتي أنا منهجك روائي، هم لابد تستند إلى أصل سيرة عقلاء شهرة إلى آخره، هيك يفتهموا هيك قالوا إلى آخره، غير شي ما عندك بعد. هذا المنشأ الثاني. السيد الشهيد يشير إلى نقطة، هذه النقطة التفتوا إليها جيدا. طبعا الإخوة إذا يريدون إحنا هذني خلصنا بسرعة ما عندي مانع، ولكن أنا في اعتقادي إذا نبقى في الدرس ثلاثة في هذين المطالب لعله هواية من أبحاث التعارض، مو أبحاث التعارض، أبحاث علم الأصول وعلم الفقه أيضا تتضح لنا، بأنه أساسا لو سئلنا هذا السؤال إحنا كيف نستطيع أن نجيب؟ أنه التعارض ما هو منشأه في الشريعة؟ طبعا ذاكر بعض الوجوه، في اعتقادي هناك وجه ولعله لا يقل عنها أهمية، إن لم يكن أكثر منها أهمية لم يذكروا، إن شاء الله إحنا سنشير إليه في آخر العوامل التي يذكر. يقول القرائن على قسمين، هي ضياع القرائن، القرائن على قسمين، تارة أن هذه القرائن قرائن حالية أو لفظية، هسه هذه بنحو أو بآخر إما بأصالة عدم القرينة، إما من خلال نقل الناقل، نقل الراوي، وعدم نقل القرينة نستكشف أنها غير موجودة إما بهي الطريقة. ولكن بعض الأحيان القرائن مو قرائن لا لفظية ولا حالية، وإنما قرائن ارتكازية أساسا لا يلتفت إليها الإنسان. يعني أنت تتأخذ هاي الرواية وتتفهمها ضمن إطار خاص، ولكن أنت ما تلتفت أنه لأن إطارك الذهني هذا لتفهم هذه الرواية بهالنحو. يعبر عنها بالارتكازات العقلائية المغفول عنها. في كثير من الأحيان أنت غافل عن الارتكازات العقلائية. خب أنت عندما تنقل الرواية هاي الارتكازات تنقلها لو ما تنقلها إليه؟ تنقلها لو ما تنقلها؟ ما تنقلها. قد هاي نفس هاي الرواية إذا اجت في إطار ارتكاز عقلائي آخر تعطي نفس المعنى لو معنى آخر؟ معنى آخر. طبعا هذا البيان واحد من مصاديق الجانب الذاتي للتعارف. لماذا ان الانسان بعض يصاب بالجانب الذاتي ويخالف الجانب الموضوعي؟ هذا بيان واحد من مصاديقه. يقول والارتكازات العقلائية ثابتة لو متغيرة؟ ها؟ متغيرة من مجتمع الى مجتمع، من بيئة الى بيئة، من ثقافة الى ثقافة. خب اذا شككنا، شوفوا دقة المحقق هنا تظهر، إذا شككنا بوجود قرينة في كلام المتكلم يعني المعصوم، وأن الناقل للرواية لم ينقلها لنا، يمكن نفيها بعدم القرينة أو لا يمكن؟ يعني السائل الراوي عندما نقل الرواية بلا قرينة، هذه نقله بلا قرينة شهادة، ولكن مو شهادة إثباتية، شهادة سلبية على أنه لا توجد قرينة. ولكن هذه أصالة عدم القرينة نستطيع أن ننفي بها القرائن الملتفت إليها وغير الملتفت، والملتفت إليها نقدر ننفيها، ها؟ وإلا غير الملتفت إليها لا يمكن أن ننفيها بأصالة عدم القرينة. ومن هنا السيد الشهيد يقول أن القرائن المتصلة إذا كانت ارتكازية وشككنا أنها كانت موجودة والسائل إنما فهم هذه الرواية ضمن هذا لوجود ارتكاز، بعد لا يمكن أن ننفي تلك القرينة الارتكازية بأصالة عدم القرينة المتصلة. أما إذا شككنا أن القرينة ماذا؟ قرينة لفظية، قرينة شنو؟ حالية، ننفيها. وهذا واحد من موارد اختلاف السيد الشهيد مع ماذا؟ مع المشهور من الأصوليين أننا لا نقبل أصالة عدم القرينة المتصلة مطلقا، وإنما نقبلها في مورد، وفي مورد احتمال الارتكاز العقلائي تكون الرواية ماذا؟ مجملة. واضح صار هذا؟ وكثير من التعارضات التي ننتهي إليها أنها تعارض منشأها ما هو؟ منشأها هذه الارتكازات العقلائية التي تحتف بكلام المعصوم فيفهمها هذا بنحو، ويفهمها هذا لأنه عند ارتكاز عقلائي آخر يفهمها بنحو آخر، فيتصورون هناك تعارض بين كلمات المعصومين، مع أنه هو مو تعارض بين المعصومين، وإنما تعارض بين ما؟ بين هذا الإطار الذهني لهذا الإنسان والإطار الذهني لذلك الإنسان. واضح صار هذا المطلب؟ هذا معامل آخر، وهذا التعارض أيضا لا يرجع إلى التعارض في كف في الواقع الموضوعي لكلمات المعصومين. تعارض آخر يقول أنتم تعلمون، هذا أيضا من مشكلات الفقه، وهذا طبعا مو فقط الفقه، عقائدا بهذه المشكلة. أنتم تعلمون أن كثيرا من الروايات نقلت إلينا بالمعنى، وهذول الرواة ثقافتهم اللغوية، ثقافتهم العلمية، ثقافتهم النحوية، ثقافتهم الفقهية، ثقافتهم الفكرية والفلسفية والكلامية واحدة لو مختلفة، ها؟ خب هذا كل عندما يريد أن يغير ذلك الذي فهمه، يعني يصوغ ما فهمه من المعصوم في قوالب جديدة. كلما كان أدق في اللغة وأدق في النحو وأدق في الفقه وأدق في المعارف، كلما كان يصوغ المعنى بنحو أقرب مما أخذه من المعصوم، وكلما كان أضعف في هذه الجهات. هذا المعنى الذي يصل إلينا أقرب لو أبعد، ها؟ أبعد راح يكون بالضرورة. أنتوا الآن فد مطلب جيد، هذا واضح، عالم محقق يجلس المنبر، اثنين مجالسين، واحد طلب فاضل محقق جيد ويفهم المطلب يريد أن يقرر بألفاظ أخرى، فد واحد عامي بقالة مقاعد هنا هم يريد يقرره. من يستطيع أن يصل إلى الواقع بنحو أقرب؟ من بالضرورة الأول يستطيع أن يكون أقرب إلى الواقع من الثاني. وهذا يفتح لنا فد باب مولانا في قبول الرواية من الرواة، ما أدري آخر وين نوصل، أنه أنت تعال حقق أنه هذا الراوي لسانه عربي لو لسانه غير عربي، يعرف القواعد النحوية لو ما يعرف القواعد، لأنه فالضم وفالكسر يخرب كل شغل، لأنه مبني على هذه اللغة العربية، يعرف القواعد اللغوية، يعرف الكلمات اللغوية ومعانيها. أساسا الإمام لعله مستعمل هذه الكلمة ويريد منها معنى، هو متصور هذه الكلمة معناها شيء آخر، فمن نقل لك أنا نقل ذاك المعنى الآخر إليك. وكم فرق بين أن ينقل المعنى لك ابن منظور الأفريقي، هذا ينقل المعنى لك، ابن منظور ينقل لك، هذا ينقل المعنى لك، ها؟ هذا ينقل المعنى، هذا واقف على كل اللغة العربية. وبين أن ينقلها إنسان لا يعرف الألف من الباء من اللغة العربية، أتفتشت كلمة متعلي إمام الصادق أنفذيها إجي نقل لك الرواية بالمعنى. لا تقولوا لي سيدنا لا تقولوا سدوا باب الاجتهاد، لا لا لا، أنا مو من الداعين لسد باب الاجتهاد، أنا من الداعين إلى التخصص في الاجتهاد. هذه أمامكم، هاي المشكلات عدت. وكلما ازددنا بعدا عن عصر التشريع كلما ازدادت هاي المشكلة، كلما وحقك انتوا لا تصورون انه هذا علم الاصول وعلم الرجال وعلم الفقه هي جدا يتضخم يتضخم يتضخم، هذا كله جزاف. لا والله مو جزاف، بس ما اريد اقول كل حق، ولكن ما اريد اقول كل، ما اقبل كل جزاف، كثير منه واقعي، لانه فد مشكلات تظهر عندنا. هاي المشكلات لم تكن في عصر المعصومين، لم تكن في عصر الغيبة الصغرى، لم تكن في عصر العلماء القريبين من الغيبة الصغرى، يعني ما كانت عندهم هاي المشاكل، لأن الارتكازات العقلائية بعد موجودة، معاني الألفاظ موجودة، متون الألفاظ متون الروايات موجودة، الآن ضاعت علينا هذه جميعا. فلهذا عامل آخر من عوامل وقوع التعارض بحسب الظاهر بين الروايات هو تصرف الرواة والنقل بالمعنى. وفي الواقع أنه لو أنت لفظ المعصوم تأخذه نفسه، وهذا المعصوم الآخر لفظه نفسه، تضع أحدهما إلى جنب الآخر لا تجد أي تعارض، ولكن هذا نقل لفظ المعصوم بمعنى، هذا كم نقله بمعنى آخر، وقع التهافت بين المعنيين مو بين اللفظين. هذا يؤثر على العصمة ولا يؤثر؟ هذا العامل، هذا التعارض يؤثر أو لا يؤثر؟ من الواضح لا يؤثر. خمس، التدرج في البيان، وهذا ايضا من العوامل الاساسية في وقوع التعارض، وهو ان المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، انا طبعا عندما اقرر اخوان بيودي انه يروحون يطالعوه هذه الاقسام المذكورة، ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام كانوا يتدرجون في البيان. يعني ماذا؟ يعني يلحظون الظروف الموضوعية، أن هذا الحكم لابد أن يبين بكامل حدوده وتفاصيله، أو يبين منه فد حد ولا يبين منه حد آخر. هسه عندنا مشكلة أخرى عد، أنه إخفاء البيان عن وقت الحاجة، هسه ذيك شلون نحلها؟ ذاك فد عويصة أخرى، انه مع انه هذا اكو حاجة الى والامام سلام الله عليه لا يبين لماذا لا يبين مو مهم. المهم انه نفس الحالة التي وجدناها في عصر التشريع يعني في عصر النبوة من التدرج في بيان الاحكام الشرعية هذه الحالة نجد ان الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام لاسباب موضوعية مبررات واقعية التزموا بهذه الطريقة وهو انهم في مكان كانوا يبينون الحكم بنحو عام بنحو مجمل ولكنه بعد ذلك الامام الذي يأتي بعده يفصله فعندما يفصله انت تجد يقع تعارض انه ذاك كان مطلق وهذا ماذا مقيد ومنشأه ما هو منشأه التدرج بيان يذكر مثال يقول وهذه ظاهرة واضحة في حياة الأئمة عليهم السلام مع أصحابهم ورواة أحاديثهم يلحظها كل من تتبع ودرس الأحاديث الصادرة عنهم وربما تلحظ هذه الحالة في الحديث الواحد حيث يبين الإمام عليه السلام الحكم الشرعي أولا على سبيل الإيجاز ويسكت عن التفاصيل لولا إلحاح السائل بعد ذلك وتصديه بنفسه لفهم حدود الحكم ودقائقه كما نشاهد ذلك في مثل رواية العيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله في حديث وكره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال تسدل الثوب على وجهها فظاهرها تسدل الثوب على ماذا النقاب يعني على جميع وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قد قدر ما تبصر إذن الكراهة إلى أي مقدار إلى هذا مو أكثر هذه وكره للمرأة النقاب قال تسدل الثوب على وجهها مطلق هذيك ماذا مقيد لو لم يسأل السائل حد ذلك إلى أين إمام كان بين أو لم يبين لم يبين هذه الرواية مطلب آخر نحن نشير إليه وخصوصا هذا يأتي في باب العقائد مو هنا وهو أنه أن السائل ماذا يتحمل ونحن أمراء البيان أو أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولي فلهذا يأتي شخص إلى الإمام يسأله يا ابن رسول الله ما التوحيد قال ما هم عليه الناس هذول الناس يفهموا التوحيد ما دين هذا التوحيد ما عليه الناس ويأتي هشام بن سالم يقول صف لي قال هو علم كله لا جهل فيه يقول خرجت وأنا أعلم الناس بالتوحيد وهذا بيان وذاك بيان هذا التدرج بالبيان إذن مو لأسباب هم لا يريدون البيان بل لأن السائل لا يتحمل تفاصيل المطلب أو دقة المطلب أو عمق المطلب ومن هنا أنت تتصور أنه يوجد ماذا تهافت بين حديث ما هم عليه الناس لأن الناس يفهمون بد معنى من التوحيد وبين ما يقوله علم كله لا جهل فيه هذا ليس ما هم عليه الناس شيء آخر يقع التهافت ولكنه بحسب مراتب السائلين وبحسب مراتب الرواة هذا عامل آخر من العوامل العامل السادس من العوامل التي صارت سببا في التعارض هي التقية والسيد الشهيد رحمة الله تعالى هنا لعله يخرج عن حالة الإجمال إلى حالة التفصيل فلهذا يتكلم من صفحة 34 إلى صفحة 38 في مسألة التقية وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كثير من الأمور التي بينوها لم يكونوا فقط يلحظون الأجهزة الحاكمة حتى نقول بأنه الجهاز الحاكم كان موافق لهم في هذا الرأي الذي يريدون أن يقولوا وإنما كانوا ينظرون إلى الوضع العام الموجود في المجتمع الإسلامي والمذاهب التي تحكم المجتمع الإسلامي فلهذا كان كما يقول هو كانوا يريدون أن يحفظوا موقفهم القديم لو بالتلع عن بعض متبعاته خطير أن الإسلام الله لا يبينون بعض حقائق أو يبينون أمور لا يقبلونها أيضا لماذا؟ حتى لا يفقدوا موقعهم كقادة وكمسيرين وكهداة في الأمة لأنه أنت طبقة من الناس عندما تأتي إلى ذلك العالم تجده أنه يخالفك في أمور بالنسبة إليك بديهية أنت بعد تستطيع أن تستمع إلى مد لو ما تقدر تستمع له ها؟ لا تستطيع أن تستمع له. إذن الحكمة تقتضي ماذا؟ الحكمة تقتضي أنه لا تواجه أنت بكل ما عندك. هذا ليس من مقتضى الحكمة. ملتفتين؟ فلهذا يقول فإن المتتبعة لحياة الأئمة أذن لنا؟ خب خلوه إن شاء الله إلى غد والحمد لله رب العالمين.